وبعض الحجاج يخرجون بمنى ثاني يوم الاستيقاظ منتصف الليل يقولون قد حققنا اكثر من نصف الليل ثم ياتون بعد الزوال للرمي اذا بقي فيها اكثر الليل جاءوا بالواجب لكن السنه ان يبقوا فيها حتى يرموا بعد الزوال ثم يفارقوها بعد ذلك والحج ليس للنزهه وانما هو اداء مناسك اداء النبي صلى الله عليه وسلم اداء مناسك اداء النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يحرص العبد على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.